بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده، فلازال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقول عند صياح الديك. عند صياح الديك قال وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة عن الليث، وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. نعم، هذا الهدي عند سماع صياح الديك أو نهاق الحمار. أما عند صياح الديك فنقول: اللهم إنا نسألك من فضلك، نسأل الله عز وجل من فضله. وأما عند نهاق الحمار فإننا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواية الحديث الأخير وحديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. هل هذا يقيد إذا التعوذ بالله، تعوذ من الشيطان الرجيم، بالله من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمر، هل يكون هذا خاصا بالليل حملا على هذا الحديث ونباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل؟ هل هذا يكون خاصا بالليل؟ الذي يظهر أنه ليس خاصا بالليل، وإنما آكد ما يكون الليل، وإنما آكد ما يكون بالليل، لكن يكون الأمر مطلقا. فمتى ما سمع الإنسان نهاق الحمار ليلا أو نهارا قال ذلك، لكن آكد ما يكون ذلك بالليل. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول عند رؤية الهلال. وساق بسنده رحمه الله عن بلال بن يحيى عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وساق بسنده رحمه الله عن قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر ثلاثا وهلل ثلاثا، ثم قال: هلال خير ورشد ثلاثا، ثم قال: آمنت بالذي خلقك ثلاثا، ثم قال: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. قال: هذا حديث منقطع. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا رأى مبتلى. وساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير شيخ بصري ليس بالقوي، تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر وفيه عن أبي هريرة. قال: باب ما يقول إذا دخل السوق. وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في سوق جامع يباع فيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب. وعمر بن دينار هو قهرمان آل الزبير، وعمر بن دينار المكي أثبت منه وأقدم. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له ألف ألف حسنة، وليغفرن الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. روي أن ابن سيرين كان يدخل نصف النهار فيكبر ويسبح ويذكر الله، فقيل له فيه فقال: إنها ساعة غفلة. نعم، والأحاديث ضعيفة لكن لها طرق، وهي تبين حال المسلم إذا دخل السوق ويلحق به ما لو اضطر الإنسان إلى دخول الأماكن التي يغلب عليها الغفلة، أنه يتذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم بأدائه، ولا تأخذ تلك الغفلة التي هي مظنة القسوة. لأن الإنسان لو كان في السوق يبيع ويشتري وترتفع الأصوات وتحصل هيشات فقد تحصل غفلة، فبدوام بقائه في السوق قد يحصل له قسوة قلب. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يلزم ذكر الله وأن يستيقظ لذلك، لا سيما إذا كان الأمر مظنة الغفلة، كالعمل مثلا، إنسان يعمل في مصنع، يعمل في متجر، يعمل في حقله، فقد يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيحاول ألا ينسى ذلك وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأعمال التي قد تدوم مع الإنسان زمنا طويلا لو غفل الإنسان عن ذكر الله أدى ذلك إلى قسوة القلب. وفي هذا أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي هذا تبين لنا أن العبودية وظيفة عظيمة جدا، وأنها وظيفة العمر وليست خاصة بزمن أو مكان أو كذا، ولكن للعبودية المتنوعة من صلاة، من صيام، من ذكر، من نفقة، من فكر، من تلاوة القرآن. الإنسان لو تدبر الشرع وجد أن وقته كله مليئا بذكر الله عز وجل وطاعته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالإنسان يذكر الله، وله في كل حال هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عند السوق، عند سماع الديك، عند نهيق الحمر، إذا رأى مبتلى، سبحان الله، يعني لا يكاد الإنسان، إذا رأى الهلال، إذا دخل المسجد، إذا خرج من المسجد، إذا دخل البيت، إذا خرج من البيت، إذا قدم له الطعام، إذا فرغ من الطعام، إذا أراد أن يدخل الخلاء، حتى إذا أراد أن يجامع، سبحان الله. وكأن النبي ما جاء إلا يقرر الذكر فقط. فدل هذا على أن الإنسان إذا لزم هذه الوظائف العظيمة من الذكر حي قلبه وكان عابدا بكل أنفاسه. ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الإنسان إذا غفل عن هذه الأذكار العظيمة المباركة التي وظيفة مباركة له في عمره، إذا غفل قسى قلبه، لكن إذا دوم على الأذكار، لا سيما هذه الأذكار وظيفية. وأيضا يا إخواني، إذا تدبرنا هذه الأذكار نجد أنها تجديد لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وتجديد لعلاقة العبد بربه. فإن هذه الأذكار تجدد، إذا رأيت مبتلا قلت: الحمد لله الذي عافاني، هذا شكر لله سبحانه وتعالى، وأيضا اعتراف بأن الذي ينعم والذي يبتلي هو الله، ففيه الإيمان بالقدر، وأيضا مظنة حصول الخير للعبد فإن الله عز وجل يعافيه، وأيضا بيان أن الأمور المحمودة إنما يسلك لها المسالك المشروعة، فأنا إذا أردت أن يعافيني الله من هذا الابتلاء لزمت هذا الذكر عند رؤية مبتلى، وهكذا. إذا دخلت السوق هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توحيد وتجديد للتوحيد. عند سماع بيك اسأل لها سبحانه وتعالى من الفضل، هذا دعاء. وهكذا سبحان الله تجد أذكار الصباح والمساء غاية غاية في تجديد التوحيد الدائم والمعاني العظيمة من معاني الإيمان والإسلام. فالعبد إذا تدبر هذه الأذكار وزعت العبودية على أنفاس كلها، فلم يعد شيء في حياته إلا وفيه هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا طبعا أيضا في اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأشياء للأسف الشديد قد لا يعنى بها طلبة العلم، طلبة العلم لك أنا بأعنى بالمسائل العلمية وتجد يحقق مسألة علمية وكذا ثم وغافل حل الأذكار. لا، هذه مسائل كبيرة يا إخواني. أنا أدلك على ذكر عند من وهدي للنبي في هذه الأوضاع، هذا شيء عظيم. ولذا جاء في الصحيحين أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله عنه بهذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كتب له بذلك، مما يدل على العناية بمثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة المجلس. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك حين تقوم. قال عطاء: من كل مجلس تجلسه. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة لما بينهما. وروي أن ابن عمر كان جالسا في نفر فأرادوا القيام فقال رجل: قوموا على اسم الله، فأنكر ذلك ابن عمر وقال: قوموا باسم الله. ويروى أنه كان في جنازة فقيل: ارتفعوا على اسم الله، فقال: لا تقولوا ارتفعوا على اسم الله، فإن اسم الله على كل شيء. ولكن قولوا ارتفعوا باسم الله. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج إلى السفر. وساق بسنده عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يقول، أحسن الله عليه، عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وأخبرنا محمد بن الحسن وأن قال أنبأنا أبو العباس الطحان وساق بسنده وقال: كان إذا أراد سفرا قال: اللهم إنا نعوذ بك، وقال: بعد الكون بالنون. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن عاصم وزاد: والحور بعد الكون ودعوة المظلوم. قوله: وعثاء السفر وشدته ومشقته، وأصله من الوعث، وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها الأرجل ويشق فيها المشي. وقوله: وكآبة المنقلب، معناه أن ينقلب من سفره كئيبا حزينا غير مقضي الحاجة أو منكوبا ذهب ماله أو أصابته آفة في سفره، أو يجد أهله أصابتهم آفة أو مرض، أو يفقد بعضهم. وقوله: والحور بعد الكور، أي من التفرق بعد الاجتماع. يقال: كار العمامة إذا لفها وحارها إذا نقضها. وقيل معناه أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض العمامة. ويروى: بعد الكون بالنون، يقال: حار بعدما كان، يريد كان على حالة جميلة فحار عن ذلك، أي رجع. قال الله سبحانه وتعالى: إنه ظن أن لن يحور، بلى، أي لن يرجع. وقيل: الحور النقصان، والكور الزيادة. هذا أيضا من كلامه الجامع صلى الله عليه وسلم، من هدي العظيم المبارك، أن الإنسان إذا خرج إلى سفر، هذا السفر يعني اللي هي مسافة قصر. أما مطلق الركوب ولو كان إنسان في البلد فلا يقول هذا الدعاء، إنما الدعاء العادي إذا ركب الإنسان سيارته في البلد قال سبحان الذي سخر لنا هذا، الدعاء العادي. لكن إذا أراد سفرا فإنه يقول هذا الدعاء. فعندنا دعاء ركوب وعندنا دعاء سفر، دعاء ركوب إذا ركب سيارته داخل البلد، ودعاء سفر إذا خرج مسافرا يقول هذا الدعاء. فمما يقوله: اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور وسوء المنظر في الأهل والمال. فعثاء السفر مشقته وكآبة المنقلب في الأهل وفي المال في الولد، وأن الإنسان يفجع في ذلك فيتسبب ذلك في كآبته وحزنه، أو لا تقضى حاجته، أو يحصل له شيء في سفره. فلما كان السفر مظنة هذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كآبة المنقلب والحور بعد الكور، فساد الحال بعد صلاحه، تفرق بعد اجتماع، من كور العمامة يكورها يجمعها ويلفها على رأسه فيحصل تفرق بعد ذلك. فقال البغوي رحمه الله تعالى: وقيل معناه أن تفسد أمورنا بعد استقامة. هذا عام بقى يدخل فيه مفردات ما يتعلق بذلك، فساد أمورنا بعد استقامتها. فلما كان أيضا السفر مظنة مشقة ومظنة اختلاف ومظنة يعني تفرق ومظنة، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والحول بعد الكو، يخرج الناس في السفر مجتمعين ثم سرعان ما يختلفون إذا طال السفر. ولهذا كان سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن معادن الرجال، ولهذا مادة سافر دالة على الكشف والبروز والظهور. ولهذا يقال امرأة سافرة، سافرة يعني مظهرة للوجه. فسمي السفر سفرا لأنه يظهر عن معادن الرجال، فإن الإنسان في السفر ما تجمل، ولمشقة السفر الشديدة قد يخرج الإنسان من حد اتزانه. لهذا من كان خلوقا في السفر محافظا على خدمة إخوانه رفيقا بهم فهذا هو الخلوق، هذا هو الخلوق. قد يقول قائل: هذا في الأسفار الطويلة التي كانت يعني تدوم الشهر والشهرين وكذا. نقول: والله وحتى ولو في الأسفار الصغير، فإذا الإنسان ما ينفك عن مواقف في السفر تحتاج فعلا إلى ظهور خلق. حتى ولو سافرت بالطائرة، حتى لو سافرت بالطائرة فتجد بعض الناس في الطائرة يظهر خلقه بمجرد تصرفات بسيطة جدا. مثلا في حمل حقيبة، في درج الطائرة رجل كبير السن أو كذا فتحملها عنه أو تنزلها له أو تقول انزلها لك، تنتظر حتى يتقدم قبلك، تدخل مثلا رجل الكرسي في مكان مثلا ضيق وأنت في مكان متسع فتقول إذا كان يضيقك هذا تعالى مكاني. مواقف بسيطة حتى ولو أنت في سفر الطائرة، حتى ولو أنت في سفر الطائرة، فإنه يكشف عن معادن الرجال وأخلاق الناس. ومن ذلك والحور بعد الكور، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنسان أن يطلب الاستقامة في أموره كلها. ولهذا قلت لكم تكرارا ومرارا بأن المسلم يهذب الإسلام خلقه ويرفع قدره ويرفع طموحه وأماله، فلا يعيش الإنسان المسلم كما يعيش سائر الناس. فالإنسان أولى بكل صلاح وبكل نجاح وبكل فلاح وبكل همة عالية وبكل طاعة، سارع وسارع لمغفرة، سابق إلى مغفرة من ربكم. وهكذا لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. فالإسلام دائما يرقى بالإنسان، يرقى بالإنسان في ثوبه، في مشيته، في ذكره، في طاعته لله سبحانه وتعالى، في منطقه، في أي شيء. الإسلام عودني أن أكون على معالي الأمور. اتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم، أحسن شيء. ولهذا القاعدة المسلكية كما قلنا من قبل، القاعدة المسلكية المهمة جدا التي نعلمها في باب الطاعات أو في باب المنهيات، الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب حال العمل، وإن كان هناك فرق بين الواجب والمستحب في حال الحكم، كذلك المحرم والمكروه بينهما فرق في الحكم. أما في المسلك من جهة الفعل أو الترك فلقد كانوا يسارعون على المستحبات مصارعتهم على الواجبات، وأيضا يتركون المكروهات تركهم المحرمات، فيقفون عند النهي لأنه نهي، كان للتحريم أو كان للكراه، وقفون عند الأمر لمجرد الأمر، كان الوجوب أو كان الاستحباب. أما نحن الآن تقول لو قال النبي كذا افعل كذا، يقول طيب هذا مستحب ولا واجب، ونناقش في الاستحباب والوجوب، لا لنعرف الحكم، لا، لأنه لو كان مستحب يلا كسل، إذا كان واجب أمرنا إلى الله عز وجل، هذا الذي نفعله نحن الآن. ففي فرق بين الحكم والمسلك. أما المسلك فلقد كان الصحابة يسابقون ويسارعون، ولهذا كانوا يتناصحون في المستحبات والمكروهات. إنما إحنا الآن لا، يعني مكروه، مكروه هذا مكروه، هذا يكره مش يحرم، يكره يعني يعني يستحب عندنا، يكره يعني يعني يستحب، هذا يكره يعني يستحب للأسف الشديد نفعله، لكن الواجب على الإنسان من جهة المسلك، يعني أقصد الواجب مسلكيا، يعني من جهة المسلك أن الإنسان يقف عند الأمر، ويقف الإنسان عند الإيه، عند النهي، بل وقف الصحابة عند الهيئات. انظروا علي رضي الله عنه في أدب السفر هذا ماذا كان يصنع لما كان يركب فيبتسم ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صار حديثا مسلسلا روى عن علي يفعل هذا أيضا وكذا، يعني يقفون عند الهيئات، هيئات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا ركب الدابة. وساق بسنده عن أبي إسحاق قال: أخبرني علي بن ربيعة أنه شهد عليا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فإذا استوى قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل، وقال مثل ما قلت، ثم ضحك. فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: العبد، أو قال: عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا، إذا قال لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وساق بسنده عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيري. قال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان، فقال له: تغن، فإن لم يحسن قال له: تمن. وساق بسنده أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي لنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال هذا حديث صحيح. قوله أنت الصاحب في السفر أي الحافظ، يقال صاحبك الله أي حفظك. وقوله سبحانه وتعالى ولا هم منا يصحبون أي لا يجارون، ومن صحبه الله لم يضره شيء. كما قلنا هذا فرق البغوي رحمه الله تعالى بين باب ما يقول إذا خرج إلى سفر وباب ما يقول إذا ركب الدابة، وذكر حديث علي رضي الله عنه، وفيه بيان شدة امتثال الصحابة لهدي صلى الله عليه وسلم، فإن عليا لاحظ ذلك في النبي وهو الضحك فسأل لما ضحكت، مثل ما قال أبو هريرة والحديث الصحيحين يا رسول الله بأبي أنت أمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. شوف انظروا الصحابة يقفون عند إيه، يعني ما يمررون شيئا، ولهذا ما لم يكن يوم دين فليس اليوم دين. لا تظن يا أخواننا إحنا أفقه، ولو كنا موجودين عند رسول الله سألناه كذا وكذا لماذا لم يسأل الصحابة النبي كذا، لو كان خيرا لسأله الصحابة، لو كان خيرا لسأله الصحابة. ولهذا أنا دائما أذكر لكم مثالا بحديث الإسراء والمعراج، لو كان النبي بين أظهرنا الآن وقد جاءنا وأخبرنا أنه أسري به ثم عرج به إلى السماء وحصل كل هذا، ماذا كنا ترى سنسأل؟ كنا سنسأل كل سؤال لا ترتب عليه فائدة، يعني سمك السماء، كيف اخترقت السماء، طيب الأنبياء دول ماتوا كيف رأيتهم، يعني رأيتهم أشباحا ولا رأيتهم كذا، طب مسست وحيدا، طب لم تمسسه، كل بقى كل سؤال لا ترد عليه فائدة، وأي سؤال سترد عليه فائدة سنتركه. ولهذا العلماء يذكرون أن كل ما تعلق بالدين إما قاله النبي أو هيأ الله للنبي من يسأله أو وقع حديث فاستدعى تشريعا، ما لم يكن كذلك فليس من الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني فات النبي أن يقول في الصفات والأسماء وكذا، فات النبي أن يؤولها تأويل المحرفين، أو فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الأمة أن نزول الرب ونزول الرحمة أو استواء الرب والاستيلاء أو كذا، أبدا. فالنبي خاطب الصحابة، الصحابة فهموا المراد، فلم يحصل في ذلك سؤال بل أجروها على ظاهرها. أيضا فيه إثبات العجب، صفة العجب لله سبحانه وتعالى، عجبت للعبد إن ربك لا يعجب من عبده، فهذا في إثبات الإيه؟ العجب. وعلى القراءة في سورة الصفات بل عجبت ويسخرون في قراءة الرفع، فإثبات العجب لله سبحانه وتعالى، فالعجب صفة لله عز وجل وهي صفة فعلية، صفة فعلية. ولهذا قال أنه هنا قال البغوي هنا أيضا في قول أنت الصاحب في السفر، قال أي الحافظ وليس الصاحب، أي أن الله مع عبادي بذاته، فلهذا فسره هنا رحمه الله تعالى ليرفع الإشكال، يعني لا تظن أن الصاحب يعني إيه أنه معك بذاته، معية ذاتية، لكن نقول الله عز وجل على عرشه وهو مع عبده سبحانه وتعالى، فهو الصاحب المستفر، الصاحب يعني الحافظ، يقال صحبك الله أي حفظك. وقوله سبحانه ولا هم منا يصحبون أي لا يجارون، ومن صحبه الله لم يضره شيء. فمعية الله سبحانه وتعالى معية حقيقية كسائر الصفات كالاستواء وغيره، نقول فيها ما نقول في ذلك، لكن نقطع بأنها ليست معية ذاتية، نقطع بأنها ليست معية ذاتية، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس بذاته في خلقه ولا يحل في شيء من مخلوقاته. وعليه نفهم أأمنتم من في السماء، أن فيه ليس الظرفية وإنما المعنى أأمنتم من على السماء، ونفهم قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، ونفهم قول الله ألم ترى الذين نهوا عن النجوى، ألم ترى أن الله يعلم في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم على فهم أهل العلم الراسخين، فهناك معية مقتضاها الرعاية والحفظ وكذا، وهناك معية ذاتية وهذه لا تكون لله سبحانه وتعالى، فالله أكبر من مخلوقاته، ما يحل الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته. ولهذا من اعتقد أن الله يحل في شيء من مخلوقاته كفر، ومن اعتقد أن الله بذاته في كل مكان كفر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه على العرش استوى. ففيه إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات صفة العجب، إثبات المعية له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب التوديع. وساق بسنده عن الفضل بن عبد الله بن قتادة عن عمه هشام بن قتادة عن قتادة قال: لما عقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي أخذت بيده فودعته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما تكون. قال: هذا حديث حسن غريب. ساق بسنده عن أبي هريرة قال: أراد رجل سفرا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. قال: هذا حديث حسن. وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وروى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال: وخواتيم عملك. قيل: أراد بالأمانة ما يخلف من الأهل والمال. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا نزل منزلا. يعني هذا عند التوديع، فأنت تقول له: جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك وجاهك الخير حيثما تكون، وتقول: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك او واخر عملك. والثاني ماذا يقول له؟ استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فيحصل التوديع بهذا. سبحان الله، شوف الارتباط بالعبوديه، كل لحظه انت تستودعه الله ويستودعك الله، تدعو له: استودعك الله التقوى وغفر ذنبك، سبحان الله. ويقول: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، فاسال الله ان يضيعك حتى اعود اليك. معالي الامور، معالي الالفاظ. يا الله يا اخواني، شوف سبحان الله، شوف نترك هذا الهدي العظيم. وتجد كثيرا من الشباب الان، بل الامه الان، لو تقول هذا يستهزئون بك. يعني انت تقول واحد هذا قد يستهزئ، لكن بقى لما تأتي بكلمات إنجليزية، أوكي، باي، كذا، لك يا سلام، إيه ده؟ إيه الرقي وإيه التمدن هذا؟ ما شاء الله ربنا فتح عليه، راح خد له دورة في أمريكا ولا دورة في بريطانيا ولا دورة في كذا. أهلا، وإيه يعني حتى من جهة الألفاظ، يعني إيه أوكي يعني، فإيه يعني، أو باي أو كذا. لكن سبحان الله، شوف هذه الألفاظ الشرعية للأسف الشديد ما يفتخر بها الناس ولا نعلو بها ولا نفتخر. حتى كان زمان يا اخواني السلام، كان السلام غريبا. يعني لما تقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله، كان يقول: ما سمعت عن السلام بأرضنا، من أين أتى بهذا؟ يعني من 30 سنة كانت كلمة السلام عليكم دي الأزهرة بس مثلا للمدرسين اللغة العربية فقط، سلام هذا. لكن كانت تحية الناس: صباح الخير، مساء الخير، سعيدة كذا، بس هذا الذي كان الناس عليه، الناس عليه. فصار الآن من علامة التمدن إحداث بعض هذه العبارات بالإنجليزية أو غير ذلك، مع أن الكلام برطانة العجم هذا ما يستحب بل ولا يكون، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من حاجة تفهيم أو غلبة ألفاظ على العرب فصارت يعني محلا للتفاهم بينهم في هذا، فإن النبي قد استعمل بعض هذه الكلمات في بعض الأحوال لكن ليست أصلا. وإلا فالإنسان يعتز بلغته العربية وبلغته الشرعية من هدي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا نزل منزلا. وساق بسنده رحمه الله عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل إن شاء الله. ورواه مالك في موضع آخر عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر في آخره إن شاء الله. قال رحمه الله: هكذا رواه مالك، والحديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك إن شاء الله. قال: أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي صالح عن أبي هريرة. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قوله ساكن البلد أراد الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء. هذا في إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى، وفي أيضا مشروعية التوسل بالصفة، فإن الإنسان يتوسل بالصفة والإسم. أما الدعاء فلا تدعى الصفة، إنما يدعى الإسم. فالفرق بين صفة الإسم من جهة التوسل والدعاء أن الإسم يدعى به ويتوسل به. يدعى أقول يا رحمن يا رحيم، ويتوسل به. أما الصفة فلا تدعى، فما أقول يا رحمة الله، يا كلمات الله احفظيني، إنما أتوسل: أعوذ بكلمات الله، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، يرحمك الله. هذا من الفوارق بين الإسم والصفة. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير إذا علا شرفا والتسبيح إذا نزل. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. قال: هذا حديث صحيح. قال: باب ما يقول إذا قفل من السفر. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر عن معن كلاهما عن مالك. قال: باب الدعاء للكفار بالهداية.